ألو. نعم. يا أخي ألقي سؤالك. نعم. وأحسن كتاب في أصول الفقه. غير جهازك. الله يعينك. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أفضل الله موجود. هو معك. نعم. هو معك. أستاذ شيخ. والله بدي أسألك شيخ سؤال. تفضل. أحلام. هي تتوقف يعني إذا واحد حلم حلم ممكن يكون حقيقة يعني يوقع. وإيش الفائدة من السؤال؟ أقول لك يمكن. نعم. إيش الفائدة من السؤال؟ أقول لك يمكن ويمكن أن لا يكون حقيقة. إيش الفائدة؟ لا بس بحب يعني أعرف إذا ممكن يعني يكون حقيقة أو لا بس. يمكن يحدث. أجبتك يا أخي. ها؟ قد أجبتك ممكن. ها. شكرا. أهلا. فهم يخطر بالي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.